بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بدرس الليلة إن شاء الله، وهو المحظور السابع، عقد النكاح. قال المؤلف: ويحرم عقد النكاح على الذكور والإناث. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فعقد النكاح من محظورات الإحرام، سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة. الحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة: الولي، الزوج، الزوجة. أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كان محرمين. ولكن المحرم هو أن يكون الولي أو الزوج أو الزوجة، فإن عقد النكاح في حق المحرم منهم حرام. والدليل كما سمعتموه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فإن عقد محل لمحرمة فالنكاح حرام ولا غير حرام؟ محل لمحرمة النكاح حرام. عقد محرم على محلة حرام. عقد محرم لمحل ومحلة، يعني زوجان حلال، حرام أيضا. طيب، والدليل هو هذا. فإن قال قائل: كيف نقول هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟ تزوج ميمونة وهو محرم، روى ذلك عبد الله بن عباس ابن أخت ميمونة وهو عالم بحاله. قلنا الجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول سبيل الترجيح، والوجه الثاني سبيل الخصوصية. أما الأول وهو سبيل الترجيح، فإن الراجح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال لا حرام. والدليل على هذا أن ميمونة نفسها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأن أبا رافع السفير بينهما، يعني الواسطة بينهما، أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال. وعلى هذا فيرجح ذلك، لأن صاحب القصة والمباشرة للقصة أدرى بها من غيره. فأما حديث عباس فإننا نقول إن ابن عباس لم يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول، فظن أن الرسول تزوجها وهو محرم بناء على علمه، حيث لم يعلم إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الوجه كما ترون قوي واضح ولا إشكال فيه. الجواب الثاني أن من خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج وهو محرم، لأنه أملك الناس لإربه. غيره لو تزوج وهو محرم لدعته نفسه وشدة شهوته أن يتصل بامرأته وربما جمعها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام محال منه ذلك، فهو أملك الناس لإربه، فكان تزوجه في حال الإحرام من خصائصه. والرسول عليه الصلاة والسلام له في النكاح خصائص متعددة. وهل حمله على التخصيص أمر غريب بحيث لا نوافق عليه أو لا؟ الجواب لا، ليس أمر غريب. ولكن ما الرأي إذا تعارض التخصيص أو تعارض الترجيح؟ أيهما أولى؟ الترجيح أولى، الترجيح أولى، لأن لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحكم خاص عن أمته، والأصل عدم الخصوصية، فإذا يكون مسلك الترجيح أولى، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. يقول المؤلف: ولا يصح. الضمير في لا يصح يعود على العقد، يعني لو عقد لامرأة محرمة، لو عقد على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لرجل محل على امرأة محلة والولي محرم لم يصح النكاح. لماذا؟ لأن النهي وارد على عين العقد، وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه، إذ لو قلنا بتصحيح ما ورد النهي على عينه لكان هذا من المحادة لله ورسوله، لأن ما نهى الشارع عنه إنما يريد من الأمة عدمه، فلو أمضيناه لكنا مضادين لله ورسوله. وعلى هذا فلو عقد النكاح فإنه لا يصح. وماذا لو أنه عقد النكاح في حال الإحرام ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولادا؟ هل نمضي العقد أو نقول إنه لا بد من عقد جديد؟ الثاني، ويكون وطئه الأول وطئا بشبهة، وأولاده أولادا شرعيين ينسبون إليه شرعا كما هم منسوبون إليه قدرا. واضح جماعة الآن؟ طيب، يقول: ولا فدية، يعني ليس فيه فدية. ما هو الدليل؟ الدليل عدم الدليل يا سامي، الدليل على عدم الفدية عدم الدليل. اشرح لنا هذا الكلام. اشرح لنا، انا اتعلم. في عقد النكاح، في عقد النكاح الدليل عدم الدليل ايش؟ ها، اعدها اعدها، بعض الناس يكون بليد ما يفهم الا مره مرتين. إيه؟ لا، الدليل على انه لا فدية في عقد النكاح هو عدم الدليل. الدليل يعني الدليل على انه اذا عقد الرجل على امرأة صور ثلاثة، نعم، وش معنى عدم الدليل؟ أحسنت، تمام. الدليل عدم الدليل أي أنه ليس هناك دليل يوجب الفدية، والأصل إيش؟ الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. واضح جماعة؟ فإذا قال قائل: إذا أخذتم بهذا الأصل فقولوا إذن لا فدية في الطيب ولا فدية في اللباس، لأنه ما فدية على أنها أن فيها فدية، إنما ورد الدليل بحلق الرأس وجزاء الصيد، فأين الدليل على وجوب الفدية في لبس القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف ليس فيها إلا النهي. نعم، ما هو الدليل؟ الدليل يقولون هو القياس، لأن العلة عندهم في تحريم حلق الرأس هو الترفه، والإنسان يترفه بها باللباس. نعم، والحقيقة أن هناك قولا آخر في عقد النكاح أن فيه الفدية قياسا على اللباس، وقالوا إن ترفه الإنسان بعقد النكاح نعم أشد، يعني ما شعور الإنسان إذا عقد له على فتاة يرغبها أو لبس ثوبا قميصا باليا ممزقا، إيش يكون الأول أشد ولا الثاني؟ الأول يكاد يمشي على الهوى من شدة الفرح، وهذا بالعكس. على كل حال، القول بأن الدليل عدم الدليل قول تطمئن إليه النفس، ولهذا نرى أنه أن عقد النكاح ليس فيه فدية، لكن فيه الإثم وفيه فساد النكاح. طيب، إذا قال قائل إذا عقد وهو لا يدري أن عقد النكاح في الحال الإحرام حرام فلا إثم، كما سيأتي إن شاء الله، ولكن هل يصح النكاح؟ لا يصح، لأن العقود يعتبر فيها نفس الواقع. طيب، ثم قال وتصح الرجعة. الرجعة إيش؟ يعني أن يراجع الإنسان مطلقته التي له الرجعة عليها. مثال ذلك رجل أحرم بعمرة أو حج، وكان قد طلق زوجته طلاقا رجعيا، فأراد أن يراجعها، فجاء يسأل يقول أنا أخشى، أنا أريد أن أراجع زوجتي، فهل أراجعها وأنا محرم؟ نقول نعم، لا حرج، تصح الرجعة وتباح الرجعة أيضا. فهنا فرقنا بين ابتداء النكاح وبين استدامة النكاح، وذلك لأن الرجعة لا تسمى عقدا وإنما هي رجوع، ولأن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. أرأيتم الطيب يجوز للمحرم عند عقد الإحرام أن يتطيب ويحرم والطيب في مفارقه؟ يجوز، لكن لو أراد أن يبتدئ الطيب من جديد قلنا لا يجوز، لأن الاستدامة إيش؟ أقوى من الابتداء. وهنا حصل لنا فرعان على هذه القاعدة في محظورات الإحرام. الفرع الأول ما هو؟ إيش؟ لا، الفرع الأول المرء قبل الطيب يستديم ولا يبتدئ. الفرع الثاني النكاح يستديم ولا يبتدئه. يستديم بماذا؟ في المراجعة، إذا كان قد طلق زوجته ورجعها في حال الإحرام فالرجعة حلال وتصح بخلاف العقد. ثم قال وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول، هذا المحظور الثامن الجماع، وهو أشدها إثما وأعظمها يزكي أثرا في النسك، الجماع. ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر، فإذا أولج الإنسان الحشفة في قبل أو دبر فهذا هو الجماع، وهو محرم بنص القرآن. قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع. والجماع له حالان، الحال الأولى أن يكون قبل التحلل الأول، والحال الثاني أن يكون بعد التحلل الأول. فإن كان قبل التحلل الأول فاستمع ما يترتب عليه، ولكن قبل أن نذكر ما يترتب عليه لنعرف ما هو التحلل الأول بماذا يكون. التحلل الأول يكون بالحج، يكون في الحج برمي جمرة العقبة، برمي جمرة العقبة. فإذا لم يرمي الجمرة فإنه في إحرام تام، وإذا رمى الجمرة حل التحلل الأول عند كثير من العلماء، وعند آخرين لا يحل إلا بالرمي مضافا إليه الحلق أو التقصير. فإذا حلق وقصر أو قصر مع الرمي فقد حل التحلل الأول. وبماذا يكون التحلل الثاني؟ يكون التحلل الثاني بالإضافة إلى الرمي والحلق أو التقصير بالطواف والسعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. فصار التحلل الأول يحصل بماذا؟ بالرمي والحلق والتقصير، والثاني بالرمي والحلق والتقصير والطواف والسعي. أربعة أربعة أو خمسة؟ الرمي والحلق والتقصير الطواف السعي. بقي علينا مما يفعل يوم النحر، النحر ذبح الهدي، هذا لا علاقة له بالتحلل. يمكن أن تتحلل التحلل كله وأنت لم تذبح الهدي، لأنه لا علاقة له بالتحلل. فيقول المؤلف إن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثانيا عنه، هذه ثلاث أحكام. وبقي حكم الإثم والفدية وهي بدنة، فصار الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور. الأول إيش؟ الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب المضي فيه، والرابع وجوب القضاء، والخامس الفدية وهي بدنة. من شاء بدنة تذبح في القضاء. مثال ذلك رجل جامع ليلته، جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج، ماذا نقول له؟ يعني عالما عامدا ما العذر؟ نقول الآن ترتب على جماعه خمسة أمور: الأول الإثم فعليك التوبة، الثاني فساد النسك فلا يعتبر هذا النسك صحيحا، الثالث وجوب المضي فيه فيجب أن تكمله لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، الرابع وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير، والخامس فدية بدنة تذبح في القضاء. يجب عليك كل هذه الخمسة لأنه جامع إيش؟ قبل التحلل الأول. طيب، فأما الإثم فظاهر أنه يترتب على فعله لأنه عصى الله عز وجل في قوله فلا رفث، وأما فساد النسك فلقضاء الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، وورد فيه حديث مرفوع لكنها ضعيفة، لكن إنما هو صح عن الصحابة. وكذلك مضي وجوب المضي فيه صح ذلك عن الصحابة عن عمر وغيره. وذهبت الظاهرية إلى أنه يفسد نسكه ويبطل ينصرف، ولا يمكن أن يقضي نسكا فاسدا، لأنهم يقولون هل الفاسد عليه أمر الله ورسوله؟ إن قلت نعم لازم من ذلك أن الله ورسوله يأمراني بالفساد، وإن قلت لا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمردود لا فائدة من فعله، ما يفعل الله بعذابكم. إذن انصرف إن شكرتم وآمنتم، انصرف. وقال بعض العلماء من التابعين: يتحلل بعمرة، الحج فسد الآن، فيتحلل بعمرة ويخرج، يجعلون هذا بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة ويحل. لكن لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أعمق منا علما وأسد منا رأيا، فهم إلى الصواب أقرب منا إليهم، فنأخذ بأقوالهم ونقول: يفسد ويلزمك المضي فيه. وفي هذا سد لباب أهل الشر والفساد، لأنه ربما إذا قلنا إذا فسد فانصرف لا يهمه أن يأثم، يجامع من أجل إيش؟ أن ينصرف ويجامع زوجته وما تشاء. فإذا سددنا عليه الباب وقلنا: يلزمك المضي، كان في هذا حكمة لتأديب وردع. طيب، وإذا مضى في هذا الفاسد، فهل حكمه حكم الصحيح في بقية نسكا فاسدا؟ لأنهم يقولون: هل الفاسد عليه أمر الله ورسوله؟ إن قلت نعم، لازم من ذلك أن الله ورسوله يأمراني بالفساد. وإن قلت لا، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمردود لا فائدة من فعله، ما يفعل الله بعذابكم. إذن انصرف إن شكرتم وآمنتم، انصرف. وقال بعض العلماء من التابعين: يتحلل بعمرة، الحج فسد الآن، فيتحلل بعمرة ويقضي، يجعلون هذا بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة ويحل. لكن لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أعمق منا علما وأسد منا رأيا، فهم إلى الصواب أقرب منا إليهم، فنأخذ بأقوالهم ونقول: يفسد ويلزمك المضي فيه. وفي هذا سد لباب أهل الشر والفساد، لأنه ربما إذا قلنا إذا فسد فانصرف لا يهمه أن يأثم، يجامع من أجل إيش؟ أن ينصرف ويجامع زوجته وما تشاء. فإذا سددنا عليه الباب وقلنا: يلزمك المضي، كان في هذا حكمة لتأديب وردع. طيب، وإذا مضى في هذا الفاسد، فهل حكمه حكم الصحيح في بقية المحظورات أو لا؟ نعم، يمضي في الفاسد ويكون حكمه حكم الصحيح في كل ما يترتب عليه من محظورات وواجبات وغير ذلك. طيب، الراجح أنه يمضي. أي نعم، أحسن. مسألة التحلل الأول، هل يحصل بالرمي وحده أو يحصل بالرمي والحلق؟ الصحيح أنه لا يحصل إلا بالرمي والحلق، وإن كان الحديث: إذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء، فيه ضعف، لكنه يؤيده حديث عائشة في الصحيحين: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولو كان يحل بالرمي لقالت: ولحله قبل أن يحلق، أي أن ينحر ويحلق. فلما قالت: قبل أن يطوف بالبيت، علم أن التحلل أن الطواف بالبيت يباشر إيش؟ يباشر التحلل ويعقبه، وهذا يقتضي أنه لا يحل إلا إذا رمى وحلق، بل ولو قال قائل ونحر إذا كان معه هدي لكان قولا جيدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حينما راجعوا الصحابة في التحلل قال إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر حتى أنحر. فلو قال قائل بأن سائق الهدي يتوقف إحلاله على ذبحه لكان له وجه. أفهمتم الآن تماما؟ إذا جامع قبل التحلل الأول ترتب عليه بندر، ما الإثم؟ وجوب المضي فيه، الإثم، رتبها مرتب أحسن، الإثم، فساد النسك، وجوب المضي فيه، الفدية، الفدية في القضاء، إذن وجوب القضاء، وجوب القضاء من الآن القادم، الفدية في القضاء. أقول انتهينا من سيارة سيارة وبدأنا بسيارتين سيارتين. يقول يوجد شخص قد سد عليه من سيارتين، والشخص مستعجل، السيارة الأولى جيب والرقم من اليمين 5 0 7 7 0 9، السيارة الثانية داتسون أبيض الرقم 3 0 8 7 7 3 4، اللي له سيارة من هذا جزاه الله خير يفرج عنه فيه. كله من أقوال الصحابة. طيب نعم إيش توجيه؟ أي نعم الرد عليه، يعني الرد عليه مثلا كما قلنا اتباع الصحابة، اتباع الصحابة أحسن من القياس. طيب لم يذكر المؤلف رحمه الله ما إذا جامع بعد التحلل الأول، لكن ذكره غيره، قالوا إذا جامع بعد التحلل الأول فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم، يحرم يعني يخلع ثياب الحل ويلبس إزارا ورداء ليطوف طواف الإفاضة محرما. لماذا؟ قالوا لأنه فسد إحرامه، يعني فسد ما تبقى من إحرامه، فوجب عليه أن يجدده. وهل عليه فدية؟ الجواب عليه فدية، وسيأتي إن شاء الله بيان الفدية فيما بعد. إذن إذا جامع بعد التحلل الأول ترتب عليه أمور: الإثم وفساد الإحرام ووجوب الخروج إلى الحل ليحرم منه والفدية. هذا إذا جمع متى؟ بعد التحلل الأول. مثال رجل رمى وحلق يوم العيد ثم نام مع أهله وجامعه قبل أن يطوف ويسعى، نقول هذا جمع بعد التحلل الأول فعليه الإثم وعليه الفدية وفسد إحرامه وعليه الخروج إلى الحل ليحرم من هناك. فإذا يطوف محرما أو بثيابه؟ قالوا يطوف محرما لأن إحرامه فسد. ثم قال المؤلف: وتحرم المباشرة، وهذا هو المحظور التاسع وهو آخر المحظورات. تحرم مباشرة يعني مباشرة النساء لشهوة أو لغير شهوة؟ لشهوة. أما المباشرة لغير شهوة كما لو أمسك الرجل بيد امرأته فهذا ليس حراما بدون شهوة، لكن مراد المباشرة لشهوة سواء كانت باليد أو بأي جزء من أجزاء البدن، لكنها ليست جماعا، لم يجامع، هي حرام. فإن فعل لم يفسد، فأنزل لم يفسد حده وعليه بدنه. المباشرة أيضا إما أن تكون قبل التحلل الأول أو بعده. إن كانت قبل التحلل الأول ترتب عليها أمران: الإثم والفدية. وما هي الفدية؟ الفدية بدنة، الفدية بدنة كفدية الجماع. لكن النسك لا يفسد، لا يفسد، والإحرام لا يفسد، إنما عليه الإثم والفدية وهي بدنة. هذا إذا جام، إذا باشر فأنزل. فإن باشر ولم ينزل بل أمذى، أو كان له شهوة ولكن لم يمذ ولم ينزل، فليس عليه بدنة، وإنما عليه فدية أذى كما سنذكر إن شاء الله فيما بعد. فصارت المباشرة الآن توافق الجماع في شيء وتخالفه في أشياء. توافق الجماع في أنه في أن الفدية فيها بدنة، وتخالف الجماع في أنها لا تفسد النسك ولا الإحرام ولا يجب القضاء. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على وجوب البدنة فيها؟ قلنا: الدليل القياس على الجماع، لأنها إذا قارنها الإنسان صارت فعلا موجبا للغسل فأوجب الفدية كالجماع. يعني كما أن الجماع يوجب الغسل، فالفدية في إنزال توجب الغسل، فلازم فيها بدنة، وإلا ليس فيها نص ولا أقوى صحابة، لكن قاسوها على الجماع من هذه الناحية، أن الجماع موجب للغسل، والإنزال إذا قرن والمباشرة إذا قرن الإنزال أوجبت الغسل. ولكن هذا القياس ضعيف، لأنه كيف يقاس فرع على أصل يخالفه في أكثر الأحكام؟ الآن المباشرة مع الإنزال لا توافق الجماع إلا في مسألة واحدة، وهي وجوب الغسل، وإلا فلا توافقه في وجوب الحد ولا في أي شيء من الأحكام. حتى فساد الصيام بها مختلف فيه، فيها مع الإنزال مختلف فيه، فلا يصح أن يقاس فرع على أصل يخالفه في إيش؟ في أكثر الأحكام. لأنه قال: ما السبب أنك ألحقته به في هذا الحكم مع أنه يخالف في أحكام أخرى؟ لماذا لا تجعله مخالفا له في هذا الحكم كما خالفه في الأحكام الأخرى؟ ولذلك كان الصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة، ليس فيها بدنة، فيها ما في بقية المحظورات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقول المؤلف: لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. هذه يظهر أنها سبقة قلم من الماتن رحمه الله، لأن هذا الحكم المستدرك لا ينطبق على المباشرة. أنتم معنا؟ ينطبق على إيش؟ على الجماع بعد التحلل الأول، لا ينطبق على المباشرة أصلا. فكأن الماتن رحمه الله حصل منه سبقة قلم، فنقل الحكم حكم الجماع بعد التحلل الأول إلى المباشرة مع الإنسان، والإنسان بشر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه العبارة الأصح أن تنقل إلى أي شيء؟ إلى الجماع بعد التحلل الأول، هو الذي ذكر أهل العلم أنه يفسد به النسك، يفسد به الإحرام، وأنه يجب أن يخرج إلى الحل.